عليكم ورحمة الله وبركاته. مصنف كتاب بداية العابد يرى أن الماء النجس هو ما اختلط فيه نجاسة، يعني ماء طهور فوقعت فيه نجاسة. وصاحب كتاب بداية العابد يرى أن الماء النجس يراه أنه قسمان، الأول الماء النجس القليل، وهو عند المصنف ما وقعت نجاسة في الماء ولم يتغير رائحته أو طعمه أو شكله أو لم يتغير بمجرد أن النجاسة وقعت في الماء، صار الماء نجسا سواء تغير أو لم يتغير، هو الماء النجس القليل. ما الفرق أو ما الحد الذي يفرق بين الماء النجس القليل وبين الماء النجس الكثير؟ عند الحنابلة يحدده القلتين. طب ما هو الدليل؟ جاء في حديث ابن عمر مرفوعا: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. يعني القلتين بمقدار 160 رطل أو عفوا 160 رطل أو 240 رطل، يعني الماء إذا لم تبلغ القلتين، يعني القلتين زي الجدرة اللي هي تشبه الزير، وقعت مثلا نجاسة في أقل من القلتين ولم تتغير رائحة الماء أو شكله أو طعمه، عند المصنف قال إنه ماء نجس حتى ولم يتغير، بس بمجرد ملاقاة النجاسة في الماء في أقل من القلتين صار نجس، هو الماء القليل. أما الماء الكثير هو الذي بلغ أو ساوى القلتين أو أكثر من القلتين. طب إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، يعني الطعم أو الريحة أو الشكل، قال لك صار الماء طاهرا. طب إذا تغير، قال صار الماء نجسا. لكن في رأي عند ما أو فريق آخر من الحنابلة أن الماء لا فرق بين الكثير ولا القليل إلا بالتغيير، يعني إذا وقعت نجاسة في ماء لم يصير أو لم يصبح الماء نجسا إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث، يعني سواء كانت المية قليلة أو مية كثيرة، أهم حاجة أن يتغير أحد أوصافه. نضرب مثلا إناء فيه ماء فوقعت فيه نجاسة. حاجه كبول ادمي. عند المصنف قال انها اصبحت ماء نجس. طيب عند الفريق الاخر قال اذا لم يتغير احد اوصافه، يعني لم تغيرت اصبح شكله او طعمه او لونه او ريحته، يعني احد الاوصاف الطعم والريح والشكل، صار طاهرا. طب اذا تغير صار نجسا. طيب هنضرب مثال اخر كقلة. طبعا القلة القنوية هي اقل، ليس من القلة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. طيب هنضرب مثلا بها. ثم وجدت انها وقع فيها نجاسة. ماء العمل عند المصنف صاحب كتاب بداية العابد قال انها صارت نجسة سواء تغير احد الاوصاف او لم تتغير، لكن عند بعض الفريق الاخر من الحنابلة ومنهم ابن تيمية رحمه الله قال إذا تغير الطعم أو الرائحة أو الشكل أو يعني اللون صارت نجسة. طب إذا لم يتغير واحدة من ثلاثة، لا وقعت النجاسة في الماء ثم لم نجد هي الماء كان فيها تغيير في اللون والشكل أو الطعم أو الريحة، إذا فالماء طاهرة. طيب السؤال هو الماء الكثير عند المصنف إذا وقع فيه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهي ماء طاهرة، واتفق معه كذلك جمهور الحنابلة. طب إذا وقعت فيها نجاسة وتغيرت أحد أوصافها الثلاثة الطعم والريحة واللون صارت نجسة. السؤال الذي أطرح نفسه إذا كانت هذه الماء نجسة كيف تتطهر أو كيف نطهرها؟ أولا ممكن أن الماء تمكس فتتغير مع المكس، يعني مثلا ماء نجسة ثم بعد مرة أو بعد أيام وجدنا الماء شكلها وطعمها ولونها يدل على أنها ماء صارت طاهرة، أو إضافة إليها المطهرات التي ترجعها إلى الصيغة الأولى، ترجعها إلى المياه الطهور، أو إضافة إليها ماء طهور حتى تزول النجاسة، حتى تزول النجاسة ويصير الماء ماء في الشكل واللون والطعم. طيب أيضا النسح، يعني وجدنا ماء أو بئر أو شيء فوق القلتين وصار نجسا ننزح منه حتى يصير الماء طاهر. مهورة. نزيد بعد ذلك بعض الإضافات، مثلا إذا سرق شخص ماء طهور ليتوضأ به، هذا محرم، يعني حرام ليتوضأ به. طب أخذه بالقهر أو عن غلب واحد أو غصب واحد وأخذ منه الماء ليتوضأ، هذا أيضا هو من أنواع الطهور ولكن محرم. طب واحد أراد أن يتوضأ أو يغتسل ولكن الماء شديدة البرودة أو شديدة السخونة ولكن لن تضر على بدنه، مكروه. طيب إذا كانت ستضر على بدنه، لا هي حرام، شديدة البرودة وشديدة الحرارة وتضر على البدن، ستسخف جلده أو ستجمد جسمه، أصبح استخدامه حرام. طيب الماء مثل سؤال، الماء المشمس يعني ماء سخنته على الشمس، على أشعة الشمس، هذا يجوز استعماله. أما الحديث الذي يدل على أن الماء المشمس يورث البرص فهذا حديث منكر. طيب الماء التي خلت به امرأة لطهارة ما، يعني واحدة الطهر فزاد منها ماء، عند الحنابلة قال أنه لا يجوز استعماله. طبعا هم بيستدلون بحديث رواه النسائي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل الرجل. الماء المنغمس، يعني رجل استيقظ من الماء فوضع يده في الإناء، إناء في ماء، فأصبح الماء منغمس، عند الحنابلة قال أنه مكروه، أو قالوا لا يجوز استعماله. طيب بعد ذلك المصنف قال أن الآونة، يعني الآنية، يعني مفرد إناء، جائزة أن تستعملها لأنها كلها طاهرة ما عدا الذهب والفضة، ما عدا يعني الإناء الذي هو من الذهب أو الإناء الذي هو من الفضة. يعني أنت لو أخذت إناء من ذهب وأردت وملأت فيه ماء لتتوضأ فيه فهذا محرم عليك أن تستخدم الإناء الذي هو من الذهب أو الإناء الذي هو من الفضة. والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله للحديث بقية.